بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله في هذه العقيدة المباركة عن الله عز وجل: الحي القادر العليم. الله حياته ليست كحياتنا، نحن حياتنا لحم دم روح عظم، إلنا ابتداء إلنا انتهاء، لنا أشباه، أما الله ليس كذلك. وهو تعالى حي لا كالأحياء، ومن صفاته عز وجل القدرة. لذلك قال النسفي رحمه الله عن الله القادر، فنقول القادر ونقول القدير المتصف بالقدرة. وقال بعض العلماء في شرح معنى القدرة التي هي صفة لله أن الله تعالى متصف بها، بها يوجد وبها يعدم. ثم نقول لا يلحقه عجز ولا يمانعه شيء، فعال لما يريد، لكن لا يقال له أعضاء وعضلات وجوارح، قادر لا كالقادرين، نحن قدرتنا قاصرة، وأما الله لا يعجزه شيء. وهو تعالى العليم، العليم والعالم بمعنى، أي أن الله عز وجل لا يوصف بالجهل، عالم لا يخفى عليه خافية، علمه لا يزيد ولا ينقص، عالم لا كالعلماء. الله تعالى علمه لا كعلمنا، وهو السميع العليم. هكذا وصف الله نفسه في القرآن الكريم. فإذا نعتقد أن الله وصفات الله أزلية أبدية ليست كصفاتنا، والله أعلم وأحكم.